هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع نهى بوسيلة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي صديقاتي، مساء الخير، برحب بكم في لقائنا الأسبوعي في سهرتنا كل خميس مع عبقرية مصر اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ومها، ومعانا هيام مخرجة السهرة. بنرحب بكم أصدقائي، وبنتمنى أننا نكون إحنا وضيوفنا خفيف عليكم وتسمحوا لنا نشارككم سهرتكم. مصر عبقريتها مش بس في مكانها وموقعها، ولا بس في تاريخها وحضارتها. مصر عبقريتها كمان في ولادها اللي في كل وقت وزمن بيبنوا حضارة جديدة، ولادها اللي ورثوا جينات الإبداع عن أجدادهم. وزي ما الجدود زمان بنوا معابد وأهرامات، الأحفاد النهاردة بيبنوا مدن ذكية وطرق وكباري وصروح معمارية. ومهما اختلف بينهم الزمن ومهما اختلفت بينهم الظروف، بتجمعهم جينات واحدة، جينات الإبداع اللي هي سر من أسرار العبقرية المصرية. وما بين الجدود والأحفاد كان في كمان أجيال من الآباء شفنا لهم أعمال فيها الابتكار والإبداع، زي محمود مختار صاحب تمثال نهضة مصر، وزي محمود سعيد مؤسس مدرسة الفنون الجميلة المصرية، وزي رمسيس ويصا واصف المعماري المصري اللي أسس أول مدرسة لتعليم فن السجاد اليدوي في الحرانية، اللي هنتعرف عليها الليلة في سهرتنا، وهنلتقي بالمبدعين المصريين اللي تعلموا الفن الجميل ده وقدروا يغزلوا لوحات فنية بتشارك في معارض دولية ومهرجانات عالمية. مصر بجد اللي ما شفهاش يبقى حياته لسه ما عشهاش. مصر الحارة كان العبارة قد السلم طول الليل. مصر الشف الجدع الشف بنت ترسم قد وسف. مصر الزحمة مليانة رحمة بتعد وقيت بتشيل. والكوباية شاي مدرسة لتصنيع السجاد اليدوي في الحرانية. ليه هذا اللقاء؟ أتعرف بحضرتك. اسمي محروس عبدو من قرية الحرانية. عم محروس، أنت بتعمل إيه؟ أنا شايفك قاعد قدام نول وقاعد بتشتغل بالخيط. نول كبير تقريبا، مساحته قد إيه؟ كم في كم؟ يعني مساحته مترين في متر ونص. طيب حضرتك قاعد قدامه وماسك الخيط وبتعدي الخيط يعني من بعضه عشان تشكل لوحة. اللي طالع من اللوحة حوالي يعني 20 سنتي. من قد ايه؟ من اللوحة المفروض تكون مترين؟ المفروض تكون مترين وعشرين كمان. مترين وعشرين في 135. تمام. اللي طالع 20 سنتي باين فيهم سما؟ ايوه. وايه؟ اوصف لي حضرتك اللي طالع. والقمح، وفي ترعة، وفي شجرة رمان. بعد كده الترعة دي هتنزل لتحت في طريق همشي كده، هتبقى ماشي فيه ناس ومواشي، ماشيين لقدام في شجره كبيره هنا اسمها شجره البونسياس فوق هنا كده. بعد كده هعمل في الاخر القريه، والناس دي رايحه مروحه البيت، مروحه من الغطان اخر النهار في القريه بتاعتهم. طيب الصوره اللي انت بتشتغل منها فين؟ ما فيش صوره، يعني بشتغل من الخيال. يعني اللي انت وصفته لي ده كله واللي هو لسه ما يعني ما خلصش ده في خيالك بس؟ في خيالي بس. ازاي انت بتعمل ده ازاي؟ انا اتعودت، يعني هم علمونا ان احنا نشتغل من غير صوره. ففعلا نشأنا ان احنا نشتغل من غير صوره وما نعرفش نشتغل بصوره. انت بتشتغل هنا بقالك قد ايه؟ بقالي 45 سنه. اتعلمت هنا وانت عندك كام سنه؟ اتعلمت وانا عندي 11. ومن ساعتها لحد دلوقتي حضرتك لغايه دلوقتي حضرتك شغال؟ لحد دلوقتي. طيب يعني معلش عشان ابقى افهم اكتر، يعني اسمح لي. انت بحضرتك بتتخيل صوره، يعني انت وصفت لي صوره كامله اللي هو الغطان والناس مروحه وطريق وشجره رمان. الصوره دي انت شفتها في مكان مثلا محتفظ فيها بذاكرتك في دماغك، ولا انت اتخيلتها متخيلها؟ وبتطلع زي خيالك؟ بتطلع زي خيال، وممكن اضيف حاجات وانا بشتغل، يعني مثلا وانا ماشي كده شفت مثلا واحد ساحب عين ساحبها ازاي كده، ممكن اصورها في دماغي. يعني بتحتاج ايه عشان تشتغل كده؟ يعني ايه اللي انت يعني جواك يخليك تتخيل وخيالك يعني يبقى واسع بالطريقه دي وتنفذ ده؟ بتحتاج ايه؟ مش يعني انت طبعا انت منك متعلم في المدرسه دي، انت نشأت على كده وتربيت ان انت تشتغل من غير صوره وكده، يعني اتعلمت انت الحياة دي هنا يعني في المكان. يعني ايه اللي خلاك تشتغل كده؟ ايه اللي خلاك تروح لانك تشتغل على النول وتصنع سجاد؟ هو الخامه اللي احنا بنشتغل بيها خامه صوف صح؟ صوف. ايه اللي خلاك تعمل كده؟ كان في هنا اثنين من خالاتي في الجيل الاولاني، كنت انا باجي معاهم وانا عيل صغير يعني العب حواليهم هنا كده، فحبيت المكان وبدات اتعلم يعني. بس هو اللوحه دي تاخد منك وقت قد ايه؟ هتاخد مني 3 شهور. 3 شهور؟ انت عملت كام لوحه هنا؟ كتير، اكثر من 100 يعني حسب عاده. يعني خد منك ايه اكتر لوحه؟ يعني ممكن تقول ايه 90 سنتي مربع، ممكن يخلص في الشهر في الحدود دي شهر. اشتغل كام ساعه؟ بشتغل حوالي 7 ساعات 6 ساعات، مش اكثر من كده. انت مبسوط وبتحب اللي انت بتعمله؟ الحمد لله مبسوط ومستور. شكرا. يا حلاوة الإيد الشغالة، ورونا الهمة يا رجالة. يا حلاوة الإيد الشغالة، ورونا الهمة يا رجالة. المكان الداير من شوق بيقول يا أولاد أحلى قوالة. المكان الداير من شوق بيقول يا أولاد أحلى قوالة. يا حلاوة الإيد الشغالة، يا حلاوة الإيد الشغالة، ورونا الهمة يا رجالة. يا حلاوة الإيد الشغالة، ورونا الهمة يا رجالة. المكان الداير من شوقه بيقول يا أولاد أحلى قوالة. المكان الداير من شوقه بيقول يا أولاد أحلى قوالة. يا حلاوة الإيد الشغالة، قسم يا مكان كل سمعنا ده كلامك حلو ولقمانا. قسم يا مكان كل سمعنا ده كلامك حلو ولقمانا. وحياة الحب اللي جمعنا دي جمايلك العين من شالة. يا حلاوة الإيد الشغالة، حلاوة الإيد الشغالة، ورونا الهمة يا رجالة. يا حلاوة الإيد الشغالة، ورونا الهمة يا رجالة. المكان الداير من شوقه بيقول يا ولاد أحلى قوالة. المكان الداير من شوقه بيقول يا ولاد أحلى قوالة. يا حلاوة الإيد الشغالة، من الليلة المصنع بقى بيتنا والبركة في ولاد بيتنا. من الليلة المصنع بقى بيتنا اتعرف على حضرتك؟ اسمي بسيمة. ست بسيمة، انت قاعدة على نول مساحته قد ايه؟ مساحة النول مترين. طيب بتعملي ايه؟ بعمل موضوع النخل اللي بيجني البلح اللي بينزل من فوق الرجالة اللي بتطلع على النخلة، وبعمل اللي بينجوه اللي بينقضوه يعني ويحطوه في الجفف، وبعد كده تيجي عربية تشيله بالقفاص. كل ده في اللوحة؟ وبعد كده بقى هنطلع بالنخل، والنخلة يجي وراها معيز، خرفان، المغزى، بهايم كده يعني. طيب انت عملت قد ايه من ده؟ اللي انا شايفاه يعني حوالي 20 سنتي فيهم طيور. 20 سنتي في متر و30. ست قاعدة؟ لا، ستات قاعدة بتنجي بلح. ستات وسنبض البلح وفرخة بعيلها. وسلة فيها البلح؟ فيها البلح. اوف، فيها البلح. والقفص الثاني فيه بلح. طيب انت الفكره يعني، انت الفكره كلها في خيالك؟ مفيش لا، من الخيال والطبيعي. والطبيعي يعني انا بجيب من طبيعه ربنا واتخيل بدماغ. انت شفتي بفكر يعني وافكر قدامي الموضوع اهو في هنا. هم موفر لنا كل حاجه هنا. بتشتغلي بالخيوط اللي بتشتغلي بيها ايه؟ صوف طبيعي، المزديه، قطن. المسديه ده اللي هو الخيط الطويل، اللي هو الخيط ده، الخيط اللي فوق طويل ده، قطن ده. واللي احنا بنشتغل بيه صوف طبيعي. بيجي ابيض واسمر وبني، واحنا اللي بنلون الالوان والصبغه من نفس المكان. لان هنا جاء مدام سوزان والبكرة بيزرعوها هنا في المصنع. الصبغه كمان بتتعمل هنا؟ هنا مزروعه. بيجلعوها ونقعد نعمل صبغه كبيره كده، بتبقى عندنا بقى الاسبوع دوت بتبقى زي الفرح، اللي بتغسل واللي بتنشر واللي بتروح تولع الكوانين واللي بتغسل الحلل كده، بتتصنع هنا. طيب انت اولا صوت الدق اللي معانا ده صوت الشغل على الشغل على النول اللي احنا بنسمعه دلوقتي. ده المشط بدق بيه الشغل، بدقي بيه الشغل. يعني بتزق الخيط؟ بدق الصوف عشان يعمل، عشان ما يطلعش يتغسل ويعمل ال لا اللوحة. ما لوش ده تشتغليها بقى. تشتغلي. طيب قولي لي النول ده مين بيشده معاك؟ انا اللي بشده لوحدك؟ لا، زميلتي بس انا بطلع فوق رخرخ وهي بتنزل السجاده واظبطها وارجع اشددها وانزل اشتغل. انت بتشتغلي هنا بقالك قد ايه؟ بقالي حاجه و30 سنه. انت عندك كام سنه دلوقتي؟ عندي 50. يعني جيتي هنا وانت عندك 15 سنه؟ عندي 11 سنه. 11 سنه. وتعلمتي هنا؟ اتعلمت ازاي؟ كنت لسه بتعلم في حبه زي كده. جيت هنا، مرات اخويا كانت مرات اخويا بنت عمي يعني. فقلت لها يا منادر عايزه اروح، راحت قالت لي تعالى اكلمك المدام سوزان. مدام سوزان رمسيس وسواسف. تمام. هي اللي علمتنا وهي اللي وقفت جنبنا لحد ما وصلنا اللي احنا فيه. يعني انت من الدفعه اللي علمتها المدام سوزان؟ عملتي كام سجادة لغاية دلوقتي؟ لا ما اعرفش بقى، عدد كبير. عملتي كتير. تاخد منك قد ايه اللوحة اللي في ايديكي دي؟ يعني اللوحة اللي في ايديكي تاخد بتاع 7 أشهر. 7 أشهر؟ ما هي مش دي بس. دي هتخلص لحد هنا متر ونص. وفي لوحة تانية هتيجي متر و30. يعني ايه لوحه تانية هتيجي بقى؟ ايوه يعني دي هترجع زي دي. هتلف النور. هترجع لسه بقيتها يعني. نرجع بقى نكمل السده بسجاده تانية. موضوع تاني يعني. بس السده بيجيب لي 280. يعني في تمرين سجادتين ولا سجادة واحدة؟ لا، سجادتين. ديت موضوع واحد. ده موضوع واحد هيخلص في متر ونص. هيخلص متر ونص. والموضوع التاني يخلص في متر و30. تكملي بعدي واحدة تانية. يكمل متر و30. تفصلي بينهم. طيب اتعرف بحضرتك بقى. اسم حضرتك؟ انا اسمي تحية. ست تحية، بقالك هنا قد ايه؟ بقالي 35 سنة. بتعملي ايه دلوقتي؟ اوصفي لي الشغل اللي بتعمليه. انا بعمل نباتات. حاجه كده نباتات في الارض كده انا شايفاها. وهيجي بعدها شجره كده اسمها شجره الكاس. وهتبقى الموضوع طيور زي كده. هيجي هنا كده موضوع طيور جامدة وده هيكتر فينا كده وبعدين يرد الناحية التانية. طيب انت بقى هنا عامله يعني معلش اوصف عامله فرع شجره يعني ده الجزء اللي باين دلوقتي ده ورق شجر ورق شجر نبات نبات وهيطلع يكمل هتكملي عليه هيبقى ليه جزء الناحيه الثانيه ورق الشجر ما بصي بقى دي ورقه هتفصل دي هتبقى كده هتطلع ورقه ثانيه زيها الناحيه الثانيه هتطلع واحده ثاني الناحيه الثانيه ازاي ظبطاهم زي بعض ازاي مش واحده اطول من واحده ازاي بتلف واحده اطول من واحده لا ده هم يعني ازاي طب طلعهم اكنها مرسومه بالمقاس يعني لا دي مش بالمقاس دي اكبر ودي اصغر لازم تبقى الشغل فيه اكبر واصغر شايفه دي كبيره جامد كده هتطلع واحده اكبر تاني كده هتلف وتيجي لحد هنا كده وهتاخد واحده تاني من ورا مين اللي علمك الكلام ده مين اللي قالك كده أنا مع نفسك لا مش مع نفسي احنا جينا هنا صغيرين اتعلمنا لا مين اللي قالك المدام شوزان هي اللي بتوجهنا على علمتنا نعمل ايه نسوي ايه علمتك الخيط علمتنا كل حاجه لكن مين اللي قال لك ان تبقى واحده صغيره وواحده كبيره ما هي في الطبيعه كده احنا في الطبيعه كده اي حاجه بتطلع واحده صغيره وواحده كبيره يعني مثلا ما انت مش شايفه ورق الشجر كله زي بعضه صحيح صح كده صح اذا تحيه عندك ولاد عندي انت بتيجي هنا كل يوم بت كل يوم بتبقى بتشتغلي كام ساعه لا ما فيش بالساعه احنا مثلا انا لسه جايه الساعه 11 اهو ممكن امشي 5 بس على حسب ما بتخلصي على حسب ما انا عايزه يعني اللوحه اللي معاكي دي تاخد منك وقت قد ايه دي هتاخد 3 شهور دي مساحتها قد ايه تقريبا متر 25 انت بتعرفي تقري وتكتبي ست تحيه لا بكتب اسمي بس لكن بتعرفي تشتغلي انا بعرف اشتغل عملتي كام لوحه هنا لا ما تعديش بقى الحاجات دي بتتعدش ما انا اعرفش شكرا لما الصبح بيطلع تجري تصحي ولادها تنزل على شغلها من بدري تروح في معادها ست أصيلة وأبيض زي الفل ضامرها عايشة لغيرها وبيتها وأهلها كل حياتها دول ستات مصر الغالي في الصورة دايما ظهري تلاقيهم واقفين في الصف جنب مصر الغالي الصورة دايما ظهري تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف كتف جنب الراجل كتف كتف أتعرف بك نجلاء فاروق رضوان ست نجلاء ممكن تشرحي لي ايه اللي قدامك على النور سجادة زهور سجادة قد ايه لا قولي لي يعني قولي لي ايه انا شايفه حاجتين قدامك النور الكبير قدامك عليه حاجتين اشرحي لي بقى ايه اللي موجود انا مصديه واحده متر و40 ودي 50 سم مصديه يعني شاطه الخيط على النوله طيب واحده وانت متر و40 واحده 60 ليه 50 ليه عامله سجادتين ليه عامله سجادتين انا عاوز اجرب شغل الصغير وفي نفس الوقت لو احتاجتها يعني ممكن اشتغل عشان السجاده ممكن تاخد مني مده يعني شويه ولا حاجه فممكن اعمل بس يعني انا على طول شغلي كبير بصراحه يعني مش عارفه اركز في الصغير شويه فقلت اجرب نفسي ولو مزنوقه ممكن اتجه لها واخلصها يعني بتشتغلي شويه هنا وشويه هنا عادي ما انا قبل ما بلف دي لازم اعمل دي كده عشان الخيط ما يتلعبكش مني في الاول فما الحته الاولانيه مثلا اخلصها وانا بشتغل ممكن بقى اكمل السيده كله لوحده ودي لسه ما اشتغلتش طيب هو انا ممكن تشرحي لي النول عامل ازاي النول عباره عن 3 عرضات هما ودي خشبه نير وده خشبتين فرج اللي هو بيعمل لي العزل ان انا لما اشد كده فيبقى فيه يفصل الخيط يفصل الخيط واوريكي وانا بشتغل مثلا اهو يعني انا مره اشد النير اللي هو ده ومره اجيب ده اللي بيفرقهم عن بعض الخشبه دي تمام يعني لو نزلتيها كده هتلاقي طبقه من ورا وطبقه من جوه طيب ومعلش النول بيكون من الخيوط بتبقى ملفوفه على النول ليها اسم معين بتقولوا عليه سده سده سده ده اللي قدام ده السده اللي احنا بنملاه صوف وده صوف وايه تاني غير السده السده والصوف واحنا ده احنا الاساس احنا والصوف بيجي ابيض زي ما هو كده ما بندعمش فيه، بنلفه على عصيان صغير على اوراق بتاع الذره عندنا ونسديه، بيسدوا اتنين مع بعض، مثلا انا اجيب ابني اجيب صاحبتي هو يقف كده وانا قاعد تشدوه على النور على النور مع بعض, وبعد كده بقى الصوف هو بيجينا ثلاث الوان واحنا بنصبغ الالوان دي كلها. انتوا اللي بتصبغوا الالوان؟ احنا ومدام سوزان صاحبه الشوف مدام سوزان ويسا. طبعا مدام سوزان. طيب اللوحه دي بقى ليك فيها شغاله قد ايه؟ انت حوالي مخلصه مثلا 40 سنتي او نص متر تقريبا من. او ممكن يعدي عشان هي اللفه ورا، يعني ممكن اخش على 60 سنتي او 70 سنتي. انت متخيلها ايه يعني؟ انا شايفه شجر وميه. انا لا ما فيش ميه، دي مش ميه، دي ارضيه خلفيه أرضية. لبنيه بس بتطلع بتنزل معايا. انا كنت مرتبها حاجه وانا اشتغلت لغيت حاجه وحطيت حاجه تاني. لان هي الاساس هي نباتات، بس وانا ماشيه النباتات دي طويله، ممكن لازم احط حاجه جنبها مثلا ايه ركزة شوية كده، الورقة تكون مختلفة. فأنا شغالة بيجيني معايا حاجات، إنما هي الفكرة نباتات، فبقى مثلا أعمل 3-4 نباتات بس وأنا ماشية لقيت حاجة تناسب الفكرة وبحطها، مش قيود يعني. يعني انت دلوقتي فكرتي عشان افهم يعني ازاي الصوره بتتكون من الخيال. انا شفت صور في المعرض في منتهى الجمال يعني والروعه، انا مش متخيله ان ده ازاي يكون خيال من غير صوره قدامك. يعني هو اللي بيألف قصه، ما هو مؤلف برضه. يعني انتم مستكترين علينا ان احنا نبقى فنانين؟ لا طبعا. انا الانبهار الجامد، احنا فنانين ده اكيد. احنا فنانين، اللي بيرسم بالريشه، اللي بيرسم بالقلم، اللي بيكتب قصه، اللي بيرسم، بس اللي بيرسم بالخيط صعب، اصعب. انا بالنسبه لي القلم اصعب. يعني عيالي لما يقولوا لي مثلا في المدرسه ارسم لنا، ما اعرفش اطلعه زي الكاريكاتير، ما اعرفش اركز فيه. يعني ما اعرفش اركز فيه، اركز في ورده حاجه بسيطه كده بصفتي ان انا بعرف ارسم، انما شجره بملامحها بكل حاجتها كده ما تجيش معايا. يعني انا الخيط بالنسبه لي بسرح جواها وتطلعي الشجره بتفاصيلها، واطلع الشجره بتفاصيلها بورقها، لان عندي المساحات اللي انا عاوزاها. ممكن دي صغيره هتكتفني شويه بس طالعه حلوه باين عليها، يعني كده كتكوسه صغنونه والوانها جميله. عجبتني. والالوان برضو انت من دماغك، انت اللي بتختاري الالوان؟ لا، احنا بنحط الصوف واحنا مدام سوزان نويسا بنرتب مع بعضين. يعني بنختار الالوان واحيانا مرات احنا لما بنصبغ مثلا احنا العشره مع بعض او خمسه مع بعض، فاوريدي بنقسم الصوف زي ما هو يعني 10 شلل حمر، كل واحد ياخد شلتين خضر، نقسم لنا الصوف بالتساوي، كل واحد ياخد صوفه يبقى بتاعه هو حر لمطلق الحريه فيه. يعني واحده زميلتي محتاجه اديها، هي انا محتاجه منها تديني، دي بتدي دي، يعني بصي ده بقى صوفي مع بعض. يعني يعني ممكن تستلفي من زميلتك مثلا، لو الشله دي خلصت من عندي ممكن اخدها من زميلتي عادي، ما فيهاش حاجه، بس برتب شغلي على حسب كميه الالوان اللي عندي. يعني مثلا اللون ده كتير عندي جميل، غير في حاجات اساسيه ما ينفعش العب فيها. يعني مثلا بعمل ميه محتاجه كحليات ولبنيات، بعمل سما محتاجه لبنيات. الخلفيات الارضيه بتبقى عاده ننقي الالوان اللي تناسب بعضيها، لما نفضي الصوف مع بعضينا كده قلت هي رسمت بعضيها بالشيله من غير ما نشتغل. ازاي طب طلعها يعني الورق مقاس بعضه؟ لا عمره ما يبقى مقاس بعض، شبه بعض يعني، شبه بعض لان انا بشتغل. بصي بس ما اعرف لو جه مقاس بعضه مش هيجي الا بايه، انا بصي بشتغل تلقائي. يعني كده مره ايدي توسع مره ايدي دي. بس مثلا لو الورقه صغيره ممكن تلاقي واحده اصغر من واحده سنه، فتله ازيد فتله ازيد، بس نفس الرسمه ما هي اللي هي بظبطها انا. خلاص هي دي شجره، انا بجيب ورقه من الجنينه، انا الصوره اللي بتفرج عليها الجنينه، اروح اجيب فرع ورق، اجيب فرع شجر، اجيب حاجه اتفرج عليها وانا برسمها. بس فبقى مرات بتطلع يعني زيها، ومرات يعني كده افضل اجي على نفسي لحد ما اجيبها. بتشتغلي كم ساعه؟ انا بشتغل حسب صحتي تقريبا، يعني وحسب ظروف بيتي. يعني انا الوقت جاي النهارده كده جاي بدري، انا ممكن اجي الظهر واروح المغرب، اروح العصر. لو وفي حاجة تانية مثلا، لو انا مثلا عندي حاجة ببيتي يعني عندي مناسبة ومحتاج اخلص السجادة، ممكن اتكع على نفسي شوية بس مش على طول عشان ما اقدرش على اليوم كله. السجادة دي تاخد منك وقت قد ايه؟ احنا قلنا يعني طولها كام وعرضها كام؟ هي عرضها 1.40 متر، انا محدد لها انها تيجي مترين طول، هخلصها واعمل واحدة تانية. التانية بقى تيجي رسمتها على الواقف عشان السدة هيبقى ايه قليل، فما ينفعش يجي تيجي حتة يعني الرسم فيها واقف دي عن نايم. عن نايم اللي هو انت مش طالب العرض يعني جنبه. طيب هو النول بياخد سجادتين يعني بتعملي سجادة وتخلص وتلفي النول ولف السجادة لما يكون المقاس ده مقاس كبير. انا عملت كذا حتة سجادة من الجلدة للجلدة يعني واحدة. بتاخد منك وقت قد ايه سجادة زي كده؟ والله هي وهي ظروفها يعني. انا لو مثلا لو شغالة كويس ممكن تاخد معي 5 شهور 4 شهور يعني. 60 سنتي اللي عملتيهم دول خدوا منك وقت قد ايه تقريبا؟ انا قطع فول 6 6 شهور؟ لا قطع يعني في 6 6 و 7 وبدينا في 8 شهر 6 شهرين شهر 6. طب السجادة لو تفاصيلها كتيرة مثلا وفيها صور كتيرة وطيور زرع كتير تاخد وقت أطول؟ لا هي بصي هو احنا هو ده نير وده فرض. هي انا ممكن ليا ساعه في رسمه بتبقى تعباني شويه بتاخد مني تفكير ذهني يعني فاهمني ان انا كل ما اجي اشتغل في المكان ده لسه ما جتش معايا قبل عنه شويه فانما لو الشغلانه لو انا مثلا الفرع بقى حلو وخلاص حسيت هيبقى على حسب صحتي بقى واستوعابي ان انا اقدر اشتغل. بس بيعوز مني تفكير. تلاقي اللفه الاولانيه ممكن تاخد شهر واتنين اللفه الاخرانيه ممكن تاخد خلاص اسبوعين 10 ايام لان خلاص ايه مكانت الصوره كملت في دماغي يعني النهايه عمرها ما بتبقى زي البدايه. البدايه هي اصعب حاجه. البدايه اصعب. انا متشكره ست نجاة. لا متشكر. اتعرف عليك. نجاح سي نجاح بتعملي ايه؟ انا بعمل صبار اللي هو تحت دوا ومن فوق خدت نبتة اسمها الدبوسة في الجنينة دي يعني اللي شغالة بها من فوق. اللوحة بتاعتك قربت تخلص يعني انت انا شايفة ان السجادة اللي شغالة عليها دلوقتي قربت تخلص. ايوة انا فاضل معي زي 20 سنتي. انت بتشتغلي على النول اللي انا فهمته سجادتين. ايوة انا بتشتغلي قطعتين. خلصت اللي ورا واللي قدام دي التانية. طيب يعني دلوقتي الخيط واحد انت بقول الخيط بس بيلف في النول وبنرجع نشتغل على الجزء اللي فاضل لغاية ما بيخلص. أيوة. بتعرفي توقفي فين ازاي يعني بتوقفي فين في نهاية شغلك؟ احنا بنبتدي الفكرة ويعني ايه عارفين نفسنا هحط هنا وهطلع برضو من فوق هعمل كذا وبلعب يعني بالالوان وكده. بس بعلم بقى ان انا ايه خلاص اعرف نفسي ان انا اقول ستوب ايه ده انا ما اقدرش ان انا العب بالنبات او ادخل في علامه. بتعملي علامه؟ بحط علامه عشان خاطر تعرفي انك هتقفي هنا. طب بين السجادتين بيبقى في مسافه قد ايه؟ هنا ديت 60 سنتي واللي ورا 25 بين السجادة والسجادة. اللي ورا 25 دي عشان خاطر شد النير بنخلي 60 سنتي. تسلم ايديك. خدت منك وقت قد ايه يعني عشان تخلصي السجادتين؟ السجادة الاولانية خدت منك وقت قد ايه؟ بتطول معايا شو بتاخد زي 4 شهور معايا. طب قولي المساحة الاول احنا معلش ما قلناش المساحة كم في كم؟ هي اللي معايا انا ديت متر و10 ده الثانيه العرض الاثنين بتبقى يعني مسافه بسيطه ما بين دي وما بين دي تملي السدة يعني يلم في ثاني واحده شويه. متر و10 في كام؟ في متر و80 اللي هي ورا السجاده كل واحده دي خدت 4 شهور الاولانيه. هي السده ياخد معايا 7 شهور السده بحاله. 7 شهور الاثنين مع بعض يعني السده يعني اللي هو النول كله على بعضه 8 شهور ياخد منك على ما تخلصي. 7 شهور 8 شهور يعني. ما بتزهقيش؟ لا ليه؟ بالعكس ده انا بتمتع وانا بشتغل. بتنبسطي؟ نعم يعني بنبسط. تحسي بايه وانت بتعملي كده؟ يعني يعني بتهت في الحاجه وبعدين لما بتخلصيها بتلاقي حاجه يعني حلوه في الاكل. لما السجاده بتخلص قدامك بتحسي بايه؟ يعني خلصتيها خلاص؟ بتاخدي اجازه؟ بتحسي ان انت ارتحتي كده ومبسوطه خلاص؟ لا باجي اسدي ما باخدش اجازه بس بتبقى مبسوطه لما هي تطلع يعني السجاده مني حلوه ويعني وتعجب يعني كده بتبقى مبسوطه فتاني يوم بتبقى جايه متحمسه ان انا عايزه اسدي. رحتي معارض لا مع السجاده؟ لا ما رحتش. لا شكرا. الله الله الله أتعرف بحضرتك. أنا المهندس إكرام منير نصحي، مدير مركز الفنون اللي أنشأه رمسيس ويصا واصف سنة 1952. زوجتي سوزان ويصا واصف وأنا بندير المكان ده دلوقتي، وبنحتوي مجموعة من الفنانين تقريبا 21 نساج ونساجة بيشتغلوا في المكان هنا. المكان ده يعني عمره أكتر من 70 سنة تقريبا، أو تقريبا 70 سنة من سنة 52، شهد أجيال اتعلمت فيه وخرجت بإنتاج في منتهى الروعة والجمال بينافس في الأسواق العالمية والمعارض الدولية. حابة أتعرف من حضرتك على الفكرة وعلى الأجيال اللي خرجت ودخلت إزاي وتخرجت إزاي، ويعني الناس اللي شغالين. رمسيس ويصا واصف كان مهندس معماري، إنما كان رجل عنده رؤية، وكان بيدرس تاريخ فن، وكان بيؤمن أن كل إنسان بيتولد عنده قدرة على الخلق والإبداع، وقرر أن هو يخوض تجربة فنية لإثبات الإبداع عند الإنسان العادي ابتداء من سنة 50-51، وقرر أن يبتدي المشروع ده عن طريق تجربة في النسيج مع مجموعة من الأطفال عمرهم ما شافوا أنوال قبل كده. فاختار قرية في الحرانية اسمها قرية الحرانية، أهلها بيشتغلوا في الزراعة فقط، يعني ما, ما, ما, ما, ما عندهمش أي نوع أخرى من الفنون زي حرفة الفخار أو حرفة الغزل أو حرفة صناعة السبت. ما يشتهروش بأي حرف غير الزراعة وبيع المنتجات الزراعية للجيزة. ولذلك واخترها عشان لما يقدم للولاد دول الحرفة اللي هي النسيج، وأي حاجة يكتسبوها يبقى منسوبة إلى قدراتهم الشخصية مش القدرة المجتمعية اللي كانت موجودة في المكان قبل كده. ابتدى مع 14 ولد وبنت في سن 10-11 سنة زي ما قلت سنة 50-52، والولاد دول ما اختارهمش، دول كانوا ولاد كانوا بييجوا يقابلوه كشخص جديد جاي في القرية، فبنوع من يعني التطلع والعاوزين يعرفوا مين الشخص ده كانوا بييجوا، فعرفوا انه مثلا بيجي مرة في الأسبوع، فبقى يستنوه حب استطلاع يعني، يستنوه ويمضوا معاه وقت، وعمل هو جنينة صغيرة وملعب، فبقوا ييجوا ينبسطوا. الموضوع ده أخذ حوالي سنة ونص سنتين عشان الولاد يحسوا بنوع من الأريحية وعدم الغربة مع رمسيس وصواصف. الفلسفة اللي قايمة عليها المكان هنا، المكان قايم على فكرة الإبداع الطبيعي اللي عند الشخص العادي. يعني الطفل بيتولد عنده إبداع، دي قدرة ربنا ادهلنا عشان نقدر نكون بيها شخصيتنا. فإزاي إن إحنا نقدر ننمي هذه القدرة بحيث يقدر هذا الشخص يتكبر معاه وممكن تكون مصدر لأكل عيشه لما يكبر، هو ده اللي كانت الفكرة، إن إحنا الشخصي يعني مش إبداع جماعي، يعني إحنا عاوزين شخصية كل شخص في اللي هو بيعمله. حضرتك قلت إن في ثلاث شروط أساسيين لوجود الأطفال في هذا المكان. هي مش ثلاث شروط، هي ثلاث قواعد اللي بنمشي عليها. أول قاعدة إن إحنا مش بنطلب منهم يعملوا رسمة معينة، ولأن إحنا عايزين نسيبهم لخيالهم إن هم يلاقوا الموضوع والفكرة وإزاي يترجموا هذا الخيال مباشرة على النت، يعني مفيش رسمة مسبقة. القاعدة الثانية إن مش هنوريهم فن آخر سواء في النسيج أو غير النسيج، لأن هذا الفن إبداع آخرين، ومش عايزين يبقى هو السقف أنت دايما تبص هو ده اللي اسمه فن، لا أصلا طفل ما يعرفش يعني فن، إنما إحنا عايزينه هو يكتشف نفسه ويكتشف الخيال اللي عنده ويبتدي يحققه في اللوحة بتاعته. إنما القاعدة الأساسية الأهم قاعدة فيهم اللي هي القاعدة الثالثة دي اللي هو عدم الانتقاد، ما بننتقدهمش أبدا في أي حاجة هم بيعملوها. حتى لو عمل حاجة مش مظبوطة مثلا، حتى لو عمل حاجة مش مظبوطة أنا بحاول أشوف إيه الإيجابي في المش مظبوط اللي هو عامله، إن شاء الله تكون نقطة صغيرة جدا، وبالعكس أبين له إن شوف أدي حتة إيجابية أنت عملتها. بعد شوية يعني سنة سنتين هيبتدي هو يكتشف اللي هو عامله مش مظبوط، هيبتدي هو من نفسه بقى عنده اوتوماتيك كوركتور جوه، يعني حاجة جوه اوتوماتيك فهم ان ده ممكن ما بقاش ده مش مظبوط. انما لو انا قلت له ان دي مش مظبوطة دلوقتي ودي مش مظبوطة دلوقتي انا بسد نفسه فمش هيستمر، بالعكس انا بنبني عنده قوة اندفاع شخصي اللي بيسموها المومنتم بالانجليزي يعني، او قوه الدفع بتاع، هي دي اللي احنا بنبنيها، بنبني حاجتين، قوه الدفع دي وبنبني الثقه في النفس. الثقه في النفس ان انا بقول له الحته الصغنطوطه اللي انت عاملها دي بتاعتك انت او بتاعتك انت، ودي شخصيه وجميله جدا لانها عاملاها ايه بطريقتك انت. فكده يبتدي كل واحد فيهم ياه ده انا بعمل حاجه مهمه بطريقتي. فما تلاقيش حد منهم بينقل من الاخ، ما تلاقيش. هو انا يعني من الجوله في المكان ومسجلت مع الناس والتقينا بيهم كلهم بيشتغلوا، اللي انا لاحظته انه لا في صوره قدامه ولا في اي حاجه، هي كلها مناظر طبيعيه من الطبيعه المحيطه، سواء كانت زرع سواء كانت حيوانات سواء كانت يعني من البيئه المحيطه بيهم. ده بالظبط كده، يعني هي الفكره كلها ان هو بيقدر او هي بتقدر تغمض عينها، بتبقى متخيله واقع او حاجه واقعيه هي شافتها، وفي جزء كبير جدا طبعا من الخيال، يعني ممكن وردة بتبقى في لون معين او شجرة في لون معين، هي ممكن عشان اللوحة بتاعتها بتعملها في لون اخر، فهي في صورة في دماغها، الصورة دي بتتبني في 3 4 5 6 اشهر، ساعات سنة واكتر، خلينا نتكلم في المعتاد اللي هو حوالي من 4 ل 6 اشهر للوحة. اللوح دي يوميا هي بتضيف فيها، يوميا هي بتكتشف حاجات تانية. في الاول بيبقى صعب ان هي تبتدي اللوحة بتاعها، يعني عندها حاجة في دماغها انما مش عارفة تبتدي ازاي، انما بالمزاولة اليومية وبالنسيج اليومي بتبتدي تبني، فزي بالضبط اي عربية بتقوم بشويش بشويش تبتدي بقى تندفع، وبعد كده فكرة بتجيب فكرة وتعمل، وساعات يبقى مثلا في خيالها ان في فكرة معينة تبقى هي هنا تلاقي لا ده مش ماشية كده، افضل تبقى كده، فليها مطلق الحرية او النساج ليه مطلق الحرية ان هو يختار اتجاه السجاره بتاعته هيمشي ازاي. مهندس اكرام، كل الشكر لحضرتك ومزيد من التوفيق والنجاح للمكان، ويعني للناس الجميله اللي بتشتغل في المكان، يعني مجرد ما دخلت المكان بيفوح بعطر بقيه المكان والسكينه والجمال. شكرا لحضرتك وسعدت بلقائك جدا. بشكرك جدا جدا على التفكير في الموضوع و توضيحه للسادة المستمعين، ودي حاجة تسعدنا. احنا بنستقبل الضيوف يوميا من 10 صباحا ل4 مساء ما عدا يوم الاثنين، يوم الجمعة للأسف احنا فاتحين انما بتبقى اجازة النساجين، فلو اي حد من المستمعين يحب يجي يتفرج على الناس دي وهي بتشتغل اهلا وسهلا، والدخول مجانا ما فيش تذاكر ولا حاجة، وفي جنينة جميلة زي ما الأستاذة مها قالت. شكرا عليك. أصدقائي وصديقاتي السهرانين معانا، بنشكركم وبنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معانا، وليكم منا أطيب التحية. صاحبناكم في سهرتنا النهاردة نهى بوصيلة، مها منير، وهيام فاروق. أنا المصري أنا العامل أنا الفلاح، بإيدي منجلي وفاسي وإيدي التانية فيها سلاح، فليش الفن في الماضي ونفس الإيد حبيبني الغد، فليش الفن في الماضي ونفس الإيد حبيبني الغد. I'm not afraid. عالجبل يتهد أنا بإيدي بنيت السد فزع عالجبل يتهد وغمس لقمتي بعرقي وعمري ما احني راسي لحد أنا الأهرام في جبروتها ومية نيل في ملكوتها ومصنع بالعرق بيدور ونبتة أصيل عود اشتد بقيت الخد في الماضي ونفس اللي حبيبني الغد بقيت الخد في الماضي ونفس اللي حبيبني الغد أنا المصير بقيت الخد في الماضي